لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال الحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمي وعلمكم في الدارين. لن تنالوا البر أي لن تكونوا من الأبرار، أو لن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبون من أموالكم. ولما نزلت قال أبو طلحة رضي الله عنه: إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتصدق بالسكر ويقول: لأني أحبه، إني لا أحبه. كل الطعام الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم أبوهم على نفسه. وفي الصحيحين الحديث، حديث أبو طلحة أنه قال، حديث أنس قال: كان أبو طلحة له حائط، حائط يعني مزرعة، وفيها ماء تستعذب اسمها بيرحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخرج من المسجد، المستقبل المسجد، فيشرب من مائها. و فلما نزلت هذه الآية: تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أرى أسمع الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب مالي إلي هو بيرحاء، فهي لله يا رسول الله، أرجو ذخرها وبرها، فضعها حيث شئت. قال: بخن بخن، ذاك ما الرابح، ذاك ما الرابح، إني أرى أن تضعها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة بين أرحامه وبني عمه. ولاحظوا يا جماعة كيف يعني هذا الصحابي الجليل كيف فهم الآية، يعني مباشرة ذهب إلى أجمل ما، مع أن الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وليس أحب ما عندكم، لكن هو قال إذا كانت هكذا فكيف إذا أنفقت أحب ما عندي، يعني هو أخذها من باب الدلالة الأولى. نعم نعم، هي دخلت داخل التوسعات الظاهرية، حتى في حاطين مكان كذا بئر بيروحها داخل الحرم. كل طعام الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم أبوهم على نفسه، وهو لحم الإبل ولبنها. ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم. وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، وأن الأشياء التي هي محرمة عليهم كانت محرمة على إبراهيم. وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه، لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد حلها، خلافا لليهود في قولهم إن النسخ محال على الله. وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد. وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مريض، فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه شكرا لله وتقربا إليه. ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم، فأتوا بالتوراة تعجيزا لليهود وإقامة الحجة عليهم. وروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة، فمن افترى أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل. صدق الله أي الأمر كما وصف، لا كما تكذبون أنتم، ففيه تعريض بكذبهم. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، إلزام لهم أن يسلموا لما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم، لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم. إن أول بيت أي أول مسجد بني في الأرض. وقد سأل أبو ذر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي مسجد بني أولا؟ قال: المسجد الحرام، ثم بيت المقدس. وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى، وقد كانت قبله بيوت. هذا يعني أحد التأويلات، وإلا المشهور أن أول بيت يعني أول بيت لله، يعني أول مسجد لله، أول ما بني بقصد العبادة يعني. نعم. بينهما بس حديث صحيح مسلم. مبارك نصب على الحال والعامل فيه على قول علي رضي الله تعالى عنه. ببكة. نصب على الحال. لقبل ببكة. ببكة هي مكة، والباء بدل من الميم، وقيل مكة الحرم كله وبكة المسجد وما حوله. مبارك نصب على الحال والعامل فيه على. وهذا يمكن أقوى، أن بكة هي المسجد وما حوله يسمونها بكة. وقيل هي اسم من أسماء مكة، وكان عندنا واحد عفى الله عنه مسك كل المصاحف وصلحها، خلها بدل بكة مكة، حسب أنه خطأ يعني في كل ما يجي مصحف قام واحتسب الأجر وقام يمشي على المصاحف، كل ما يفتح مصحف يقول سبحان الله نفس الخطأ ويغير. نعم. مبارك نصب على الحال والعامل فيه على قول علي رضي الله تعالى عنه وضع لأنه حال من الضمير الذي فيه، وعلى القول الأول هو حال من الضمير الذي في المجرور، والعامل فيه العامل في المجرور بمعنى الاستقرار. يعني ببكة مباركا وضع مباركا أو ببكة مباركا، يعني بحسب العامل يختلف طبعا على خلافكم المعنى. إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركا، مباركا هل متعلق ببكة أم وضع مباركا أم ببكة مباركا، يعني هكذا المعنى. نعم. فيه آيات بينات، آيات البيت كثيرة، منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت، فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء حتى أكمل البناء، وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين، وذلك الأثر باق إلى اليوم. ومنها غرقت قدم في هذا واضح، لكن ارتفاع في الهواء هذا لا يصح، ليس فيه شيء. ومنها أن الطير لا تعلوه، ومنها إهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابرة عنه، ونبع زمزم لهاجر أمي إسماعيل بهمز جبريل بعقبه، وحفر عبد المطلب لها بعد دثوريا، وأن ماءها ينفع لما شرب له، إلى غير ذلك. أيضا الطير لا تعلوه أيضا هذا غير دقيق. زمزم لا شك أنها من أعظم الآيات، وزمزم فيها يعني 9 أوجه للإعجاز، لعل إن شاء الله حدثكم عنها يعني في جلسة أخرى، وهي كلها تدل على مثل هذه الآيات، قضية عدم نفاد ماءها، كفايتها للجميع، شفائها من الأمراض، استجابة الدعاء، يعني غيرها من الآيات العظيمة جدا كلها موجودة في زمزم، فقط ما بالك بالآيات الأخرى اللي في مكة. نعم. مقام إبراهيم قيل إنه بدل من الآيات وعطف بيان، وإنما جاز بدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم وغير ذلك. وقيل الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله، فعلى هذا يكون قوله ومن دخله عطفا، وعلى الأول استئنافا. وقيل التقدير منهن مقام إبراهيم، فهو على هذا مبتدأ، والمقام هو الحجر المذكور. وقيل البيت كله، وقيل مكة كلها كان آمنا. وهذا ترجيح الشيخ السعدي رحمه الله، يرى أن مقام إبراهيم يعني كل مقام قام به إبراهيم، وليس فقط المقام اللي هو الحجر المذكور. فهي فيها قولان، مقام إبراهيم المقام المشهور، ومقام إبراهيم ما قام به إبراهيم، فيدخل في ذلك منى، ويدخل في ذلك عرفة، وهذا ترجيح شيخنا الشيخ الله يرحمه شيخ وشيخين. نعم. وكان آمنا أي آمنا من العذاب، كان آمن أي آمن من العذاب، فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريمة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا يعاقب. جريمة عندك؟ جريمة عندنا جريرة نفس المعنى. فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام، إلا أن من وجب عليه حد أو قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج. وقيل آمن من النار. حج البيت بيان لوجوب الحج، واختلف هل هو على الفور أو على التراخي، وفي الآية رد على اليهود. وقيل يعني في قول ثالث، وقيل يعني من دخله كان آمنا، ليس خبر، هو خبر يراد به الإنشاء، يراد به الأمر، يعني من دخله فأمنه، يعني لا تخوفه، لا كذا، هذا مقصود. نعم. حج البيت حج البيت بيان لوجوب الحج، واختلف هل هو على الفور أو على التراخي، وفي الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم. وين الدلالة على الوجوب؟ من أي آية؟ ولله على، لأن كلمة على تدل على الوجوب، عليكم كذا على. واختلف على الفور أو التراخي، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على الفور، إلا أبو حنيفة رحمه الله الذي يرى أنه على التراخي، فالحج فوري، من استطاع مباشرة يذهب. نعم. معتمد المذهب شيخنا على التراخي. العجيب. مذهب الشافعية. معتمد مذهب الشافعية يقول على التراخي، هو أعلم بمذهبه. نعم. حج بيته. إن كنتم إبراهيم. هذا قائمة اللي مزعينها على أحكام الحج. عطينا كذا. معرفة. ثلاثة. شايف. واقتلوا هلوع الفرعون تروا في الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم قيل لهم إن كنتم صادقين فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودع الناس إليه من استطاع من بدل من الناس وقيل فاعل بالمصدر وهو حج وقيل شرط مبتدأ أي من استطاع فعليه الحج والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن إما راجلا وإما راكبا مع الزاد المبلغ والطريق الآمن وقيل الاستطاعة زاد الراحلة وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب وروي في ذلك حديث ضعيف ومن كفر يعني ومن كفر قيل المعنى من لم الزاد الزاد يطلق يعني على كل ما يحتاجه هو وأهله فإن كان عنده زاد يوصله إلى مكة طبعا يا إخوان يمكن الآن الموضوع سهل للطيارة لكن في السابق لا يعني شهر شهرين فلا بد يكون عنده من الزاد ما يكفي هذه الرحلة فهو لن يعمل في الطريق واضح والراحلة المقصود بالراحلة عموم ما يوصله إلى مكة وليس يعني خصوص مثلا الناقة أو كذا لا كل ما يوصله هناك فيدخل في ذلك مثلا الآن يدخل في التذكرة والطائرة والفيزا وتصريح الحج كل ما يوصله إلى مكة فهو راحلة كذا فقد يكون بعض الناس متوفر لهم مال لكن ما عنده تصريح مثلا أو متوفر له تصريح بس ما عنده طيارة يذهب بها المهم هذا يعتبر لم يستطع بعد نعم. ومن كفر قيل المعنى من لم يحج وعبر عنه بالكفر تغليظا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك الصلاة فقد كفر وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون وقيل من زعم أن الحج ليس بواجب لما تكفرون أن رأي في مذهب الإمام أحمد أن تارك الحج كافر واستدلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول عمر رضي عنه في سنة الترمذي من وجد سعة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وكان عمر رضي عنه يقول وددت أن كل من لم يحج مع قدرته أن أضرب عليه من جزية ما هم بمسلمين فكانوا رضي الله عنهم الصحابة أقصد فيهم جدا حرص على قضية حج الناس وتخويف هذه النصوص ظاهرها الكفر أن تارك الحج كفر وعندنا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن تارك كل أركان الإسلام كافر يعني كسلا طبعا مقصود أما تاركها اعتقادا وجحودا فهذا بإجماع العلم أنه كافر الراجح أن تارك الحج يعني ليس بكافر لأحاديث كثيرة يعني يطول ذكرها لكنه لا شك أنه لا يقل عن كفر أصغر وبهذا تخرج الآية ومن كفر يعني كفرا أصغر يعني كافر نعم لما تكفرون توبيخ لليهود لما تصدون توبيخ أيضا وكانوا يمنعون الناس من الإسلام ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم وسبيل الله هنا الإسلام تبغونها عوجا الضمير يعود على السبيل أي تطلبون لها الإعوجاج وأنتم شهداء وإذا تشهدون أن الإسلام حق إن تطيعوا فريقا الآية لفظها عام والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتهم وكيف تكفرون إنكار واستبعاد حق تقاته قيل نسخها فاتقوا الله ما استطعتم وقيل لا نسخ إذ لا تعرض فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرز من الإكراه والشبه هذا الراجح أن فاتقوا الله ما استطعتم لا تعارض فاتقوا الله حق تقاته اتقوا الله فيما استطعت حق تقاته اتقوا التي يستحقها الله نعم واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا والحبل هنا مستعار من الحبل الذي يشد عليه اليد والمراد به هنا القرآن وقيل الجماعة ولا تفرقوا نهي عن التدابر والتقاطع إذ قد كان الأوس قد هموا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين ولا يدخل النهي الاختلاف في الفروع إذ كنتم أعداء كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله على الإسلام شفا حفرة أي جروف حفرة وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار عندي حرف ضال نسخة حرف حفرة أنت عندك جرفة والظاهر هذا أقرب حرف أن شفا معناها الحرف نعم طرف أيضا بالضبط نعم ولتكن منكم أمة الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وقوله منكم دليل على أنه فرض كفاية، لأن من للتبعيض وقيل إنها لبيان الجنس، وأن المعنى يكون أمة، وتغيير المنكر يكون باليد واللسان. طيب. وبالقلب على حسب الأحوال. وإذا قيل إنها لبيان الجنس يصبح إيش حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ واجب عيني. واجب عيني. واجب عيني. وهذا قوي ترى بالمناسبة يا إخوان. ولتكن منكم أمة يدعون الخير، منكم يعني من جنسكم، يعني منكم أيها المسلمون أنتم، يعني أنتم المختصون بهذا الفضل وهذا الحكم، فلتفريط الأمم الأخرى بها، وهي تدل أيضا على وجوب الدعوة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه فيها ثلاث أوامر: الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلها واجبة وكلها واجب. وهذا هو الصحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى فربطه بالرؤية ولم يربطه بعدد أو كفاية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه التدريجات، يعني تبدأ بإنكار اليد ما تستطيع، بإنكار اللسان ما تستطيع، إنكار القلب، فلا بد أن يكون هناك يعني إنكار. نعم. كالذين تفرقوا هم اليهود والنصارى، نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا وأصحابي عليه يوم تبيض وجوه العامل فيه محذوف، وقيل: عذاب عظيم. أكفرتم بعد إيمانكم؟ أن يقال لهم أكفرتم، والخطاب لمن ارتد عن الإسلام، وقيل للخوارج وقيل لليهود، لأنهم آمنوا بصفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث. كنتم خير أمة كان هنا هي التي تقتضي الدوام، كقوله: كان الله غفورا رحيما، وقيل: كنتم في علم الله، وقيل: كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة، وقيل: كنتم بمعنى أنتم، والخطاب لجميع المؤمنين، وقيل للصحابة خاصة. جميل. يعني هذا رد على توهم قد يحصل: كنتم خير أمة، كنتم، هل معناه أن خلاص كنا في الماضي؟ لا، هو يقول: كنتم هنا التي تقتضي الدوام، مثل: كان الله غفورا رحيما، يعني ولا زال كنتم ولا زلتم، أو كنتم عند الله، كنتم خير أمة عند الله، يعني وأنتم كذلك كتب عند الله. أيوة، كتب هذا عند الله سبحانه وتعالى من قبل حتى أن توجدوا، أنتم خير أمة خرجت للناس. نعم. لن يضروكم إلا أذى، أي بالكلام خاصة، وهو أهون المضرة. يولوكم الأدبار، يولوكم الأدبار ضم الدال عندك مفتوح. يولوكم الأدبار إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه ثم لا ينصرون، إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم. وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيدة بوقت القتال وعدم النصر على الإطلاق، وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء وثم لترتيب الأحوال، لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليهم الأدبار عند القتال. جميل. يعني قد يقول قائل: يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، هما من نفس المعنى، لماذا قال الله تعالى يولوكم الأدبار ثم قال لا ينصرون؟ أليس لا ينصرون معناه يولوكم الأدبار؟ فقال: لا، يولوكم الأدبار هذا مقيد في وقت القتال، أما لا ينصرون ففي كل حال وفي كل وقت، سواء قتال أو سلم أو كذا، دائما هم لا ينصرون. نعم. إلا بحبل من الله، هو هنا العهد والذمة، ليسوا سواء، أي ليس أهل الكتاب مستوين في دينهم، أمة قائمة أي قائمة بالحق، وذلك في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأخيه سعيد ولا سعية؟ عندي سعية. سعية. وثعلبة بن سعية وأخيه أسد رضي الله تعالى عنهم وغيرهم وهم يسجدون، يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة، فلن تكفروا أي لا تحرمون ثوابه. مثل ما ينفقون الآية تشبيه لنفقة الكفار بزرع أهلكته ريح باردة فلن ينتفع به أصحابه، فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون. وفي الكلام حذف تقدير: مثل ما ينفقون، مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح، أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح، وإنما احتج لهذا لأن ما ينفقون ليس شبيها بالريح، إنما هو تشبيه بالزرع الذي أهلكته الريح. سر أي برد، حرث قوم ظلموا أنفسهم أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم وما ظلمهم الله، الضمير للكفار والمنفقين. الله فيها الضمير للكفار معنا كانوا سر أي برد برد عندك برد ها؟ احنا برد مش برد. انا والله استغربت يوم قال الشيخ احمد برد، فقلت الظاهر في خطأ. والمنافقين أولي أصحاب الحرث، والأول أرجح لأن قوله أنفسهم يظلمونها فعل حال، فعل حال، فعل حال فدل، يدل على أنه للحاضرين. بطانة من دونكم أي أولياء من غيركم، فالمعنى نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم. وقيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن هنا رجل من النصارى لا أحد أحسن خط منه، فلا يكتب عنك. فقال إذن أتخذ بطانة من دون المؤمنين. لا أرسلها أبو موسى رضي الله عنه لما كان واليا على الكوفة أظن، أرسل له خطاب أنه عنده كاتب نصراني يحسن الكتابة، فقال عمر هذا إذن أتخذ بطانة من دون المؤمنين. فأرسل له مرة أخرى بعد هذا، أرسل له يا أمير المؤمنين إنه لا أحد أحسن منه خطا. فأرسل عمر كلمة واحدة: مات النصراني. يعني إيش؟ إيش بتسوي؟ مات النصراني إيش بتسوي؟ خلاص ابحث عن بديل. مات النصراني هذا الكاتب. إيه الكاتب، فهو كان يلح عليه فكتب له من الخلف: مات النصراني. إيه يعني ابحث لك عنه بعدك عن بديل رضي الله عنه. كان مصر؟ ها؟ لا لا. كوفة أظن. نعم. فقال إذن لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في فسادكم، والخبال الفساد. ودوا معانيتم أي تمنوا مضرتكم وما مصدرية، وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف. وتؤمنون بالكتاب كله أي بكل كتاب أنزله الله، واليهود لا يؤمنون بقراءتكم. عضوا عليكم الأنامل عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة. لا يؤمنون بقراءتكم بقرآنكم. نحن عندنا القرآن. عضوا عليكم الأنامل عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. والأنامل جمع أنمولة بضم الميم وفتحها. موتوا بغيظكم تقريعا وإغاظة، وقيل دعاء. إن تمسسكم حسنة، الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك، وسيئة ذلك. أنامل جمع أنملة، يقول الأنامل بضم الميم وفتحها وأيضا وجرها، وكذلك الثلاث في الهمزة: أنملة إملة أملة، وهمزة أنملة ثلث وثالثه، همزة أمولة ثلث وثالثه، والتسع في أصبع، واختم بأصبع. أيضا أصبع فيها الهمزة ثلاث أيضا، رفع ضم وفتح، فتقول أصبع وأصبع، يعني ما تخطئ في أصبع ولا تخطئ في أمولة. فأخذ راحتك يعني إذا شفت هذه كلمتين لا تدقق، ترى كلها صحيح كلها صحيح. ولاحظ الآن يعني عادة الذي يعض على من الغيظ، يعني يعض أملة واحدة يعني مثلا أصبعه، لكن هؤلاء كل الأنامل يعضوا عليكم، يعضون الأنامل، يدل على شدة غيظهم وحقدهم. نعم. موتوا بغيظكم تقريعا وإغاظة، وقيل دعاء. إن تمسسكم حسنة، الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك، وسيئة ضدها. لا يضركم من الضير بمعنى الضر. وإذ غدر